من أهل اللغة لكنه من أهل السنة والجماعة أيضا. في الشعراء من هو من أهل السنة والجماعة وإن كان هو ساعة أو من ساعة وهذا أهل الحديث المغازين أهل الأثر هل يستمعون السنة في الله. وعلى هذا نستطيع أن نفهم أن الطائفة المذكورة هي المتبعة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الطائفة الناجية الوحيدة. والمؤلف رحمه الله يقول إن هؤلاء هذه الطائفة قامت بالمجاهدة وقامت بإبلاغ الحجة ونقل ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قامت بنقل إلينا كاملا. يقول ومما قام بذلك هنا يأتي الشاهد في الكتاب ممن قام بذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي صدق ترجمته وهو الذي وضع متن العقيدة الطحاوية. فإنه رحمه الله كما قال نقل عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. هذه الإمام أبو جعفر الطحاوي في أول القرن الرابع أو بعد القرون الثلاثة عليه الصلاة لأنه كما قال ولد سنة 39 و200 وفاة سنة 311 في الأول القرن الرابع 311. هذا هو ناقل جاء إلى عقيدة السلف ونقلها وبالذات نقل عقيدة الإمام أبي حنيفة وفي الميلين فهو ناقل. شيخ الإسلام ابن تيمية ناقل جامع وناقل وموفق وشارع لما نقل إليه أيضا في التواصل والتواصل. وهكذا كل من يأتي ويتكلم في عقيدة أهل السنة والجماعة إنما هو يلقم كلامه ويشرحه ويوضحه ولو جاء أحد بشيء من علمه لرددناه كما نقول على أهل البدع ولم نقبله أبدا. لكنه يلقم كلام السلف ويشرحه فهذا هو طريق السلف وهذا هو طريق أهل الأبد. ويقول أنا من أهل السنة والجماعة

قالوا هذا كله قال هذا لا يبين هذا كله هذا يبين إسرائيل موسى قال القوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا لا أولا أن اللفظ لموسى والمراد محمد أي أمة محمد اقتلوا عائلة بعد وفاة محمد يعني نحن لماذا نقول في التأويل فيأتي مثل هؤلاء ينظمون بالتأويل أولتم ونحن أولنا قالت الباطنية تعالوا لماذا تصومون لماذا تحجون هل هذا في نور هذه أركان الإسلام قالوا عجيب ما تفهم شيء ما تفهم شيء هذه أخير الصلاة والصلاة والصلاة ولله علاقك هذه الأولى هذه الآيات الأولى كيف أولها قالوا صلوات الخمس علي وفاطمة والحسن والحسين والإمام المفضل للسجدة كيف صلوات الخمس تأويل هذا كيف نعمل التأويل أنتم يعني أكثر المسلمين لما ضروا التأويل تمنعون التأويل بمجرد صيام سليمة عقلية تجعلنا نغير اللفظ عن ظاهره إلى اللفظ المرجوع صح ولا لا؟ المصح قالوا طيب نحن نؤول هذه الأركان الخمسة لأن هؤلاء الأئمة الخمسة له بناء على قانون عقلية بناء على خبر يقين فين خبر يقين؟ قال الإمام الباب الإرداد باب الإمام المقصود المصدر العلم اليقين عندنا هو الإمام المقصود الذي هو ينقل لنا الباب فالباب ينقل كلام الإمام والفائق الذي استجاب إلى إمام فنحن نتكلم بيقين الإمام هذا المحكوم والأئمة عندهم محكومون هذا ينقل لنا الكلام عن طريق الباب والباب يعني الحجاج والحجاج أو نواب الأمير كما يسمونه هؤلاء يأتون إلينا هذا المحكوم فعرفنا أن صلواتها هي هذه أسماء الخمس طيب اقصر قال اقصر أن الواحد يحفظ أسرار الطائفة الطوائف هذه الصواب الباطنية التي تستيقظ على كثير من بلد المسلمين وتزيد موضوعها هذا يجبها يا اخوان ومن هنا نجعلها من هنا نرد عليها ليس الخلاف بينه وبينها ما هو في قضايا سياسية ما هو في قضايا مصلحية الخلاف بينه وبينه وبينهم لا يؤمنون بهذا القرآن يقولون ان الاركان الخمسة هي هذا الصلوات الخمس هي هذا ويقول الصيام ان تحفظ اسرار الطائفة لا تجيء الأخوان عليك لا يستمع كلي على كلمة بالكلام الذي يقولوه على إمة ولم يقول في دوار فهذا هو الخيار بل حيث أن تفقد الأئمة وتتلقى عنهم وحدهم ما هو نفسها من الكعبة هذا حجر مبني لا كيف عرفتم هذا من الأول هذا التأويل حق ولا باطل يعني كلكم تأول فهذا كل يأول أول موضوع ثلاثة كم يأول إذا نقول هذا التأويل باطل تأويل الباطنية بل تأويل الكلام تأويل البلاسفة قال البلاسفة إن البعث لا حقيقة له قال المسلمون أول البعث الله سبحانه وتعالى والأحاديث الصحيحة فسرت البعث ووضحته أن الله سبحانه وتعالى يحكم الناس يوم القيامة حباسا وراسا وهما وتدمرهم الشمس يكلمهم ويكلمهم في الزمان هذا أحاديث جلية واضحة بأنه بعث صحيح مع حسن معروف قال لا هذا البعث حشر روحاني الأرواح فقط ولا تعرف في الحياة كان العقل ولا العقل يدل على أنه محال أن هذه الجدرة بعد أن طرقت الأرض وصارت هباء أنها تكون حشرة روحية لكن هذه الأرواح فقط حشر روحاني ونعيم جنة نعيم روحاني فقط ونعيم جنة نعيم روحاني فقط كيف تقول هذا الكلام أنتم في الله هذا الكلام يكفره به المؤولة وغير المؤولة المسلمون جميعا يكفرون من يقول هذا الكلام وهو كافر حتى المؤولة يوافقون على أن هؤلاء كفار لكن يبغون علينا أنت ما يجب يجون على المؤولين في الإسلام قالوا أنتم أولتم هل يكون أولتم الاستواء أولتم النزول أولتم كذا نحن أول البعث قالوا لا نحن أولنا لقرينة قال طيب عندنا قواعد عقلية إذا كان أنتم أولكم قرينة عقلية وهي القواعد العقلية أو البراهين العقلية تدل على أن الله تعالى لا يخص بهذا الصفات وأنه منزه عنها لأنه قالها بنفسه في كتابه عن نفسه وقال رسوله عنه تأولوها تنزلوا عنها. نحن أيضا نقول إن هناك قواطع عقلية ويأتي هذا التأثير كيف العقل يقول أن القرآن لما نزل القرآن ما يدحك. إذا نحن قواطعنا العقلية أقوى من قواطعنا العقلية. إذا لا تعرف أنظروا يا إخوان والأمثلة كثيرة لكن نختصرها. انظروا إلى جناية التأويل وخطر التأويل على عقلية. لو فتحنا هذا الباب ممكن لماذا نتحكم من اول اقتدار نصرف غيرنا ما يأول البعض ولا يأول الاحكام ولا يأول الدين كله ابدا فكل واحد يأول. واذا اولنا واذا اولت جميع الطوائف فماذا بقي من القران؟ ماذا بقي من الوجود؟ ماذا بقي؟ اذا ما الحل؟ الحل هو ما انا عليه والحال يعود الى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والحال ولا نتطرق الى اي باب من ابواب الجنه. لا التأويل ولا التشبيه ولا التحريف ولا اي بدعه من البدع التي وضعها اصحاب السلام واكثروا بها عقيدتنا واكثروا بها ديننا. فهذا الذي كما قال المؤلف رحمه الله ان هذا التأويل قبل وراد لم نكن يتأويل الا فهو تحريف فهو زياده. الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى ويقول المؤوله الرحمن على العرش استوى زياده زيادة تأويل لكن لا تحرر معنى. وإن كانوا لم يكرموا الآية هم لم يخطبوا في الآية لا لكن إذا سرحوها بهذا المعنى لم يبقى من حقيقة الآية إلا ما هو مكتوب في المصحف فقط. أما ما تفهم به وما تعرف به فهو المعنى الذي يوضعوه وهو زيادة أن لا. وهكذا فيقول إنه هذه من أجل ذلك احتاج المؤمنون إلى ذلك الشغل يعني من أجل انتقال التأويل وأمثاله احتاج المسلمون إلى التأليف في العقائد. والتأليف تأليفا أي أن يؤلف تأليفا يرد على هذه العقائد. الأصل أننا عندما نقرر عقيدة السلف الصالح مثلا يكون بدل ما نحن الآن شرح الطحاوية عندنا كتاب نقرأ السنة مثلا هذا هو الحافظ الأصل هذا هو يعلم ما يسمى الله عنه. ما الذي اضطرنا نحن الى ان ننسلك هذه الطريقه لما كثرت البدع وكثرت التاويلات وكثرت الحركات فبدانا ان نفرض الطريق ان نقاوم ان نقاوم هذه البدع ونبينها ونشفها. فلا نكتفي بذلك الحق وانما نبين ضده وما يضاده من الباطل. يعني هذا اهم ما كان المؤلف انه من اجل ذلك احتاج المؤمنون الى ايضاح الادله ودفع الشبه الوارده عليه. ثم يقول وكل من التحريف هذه قاعده مهمه وهذا من انصافه الثالث من عدله وانصافه رحمه الله تعالى. فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اعدلوا. يقول كل من التحريف والانحراف على المراتب وقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. يعني نقول ثلاث مرات استحقاق ها مرات قد يكون التأويل كفرا مثل ماذا؟ من التأويلات الباطنية وتأويلات الفلاسفة وتأويل بعض التأويلات الكفرية وبعض التأويلات الخطأ. هذه نقول التأويل كفرا كمن يؤول أن الصلاة لأنها لأئمة الخمسة مثلا أول من الأحكام بأنه يحب الإخلاص إلى غير ذلك. هذا التأويل كفر يخرج من التأويل فقد يكون معصية تخرج صاحبه إلى البدعة يحكم على صاحبه بأنه مبتدع وأنه مستحب وذلك مثل التأويلات التي يسماها تأويل كتاب الله عز وجل مع علة تأويل الله ومع عدم التعبد الاجتهاد على الله او الاجتهاد على الله سبحانه وتعالى. وقد يكون خطا قد يكون التاويل خطا بعض الناس لم يتعمد الكفر وهذا موجود حتى في بعض كتب التفسير في هذه الجماعه وكتب الحديث في هذه الجماعه عندما يؤول بعض الصفات خطا ما هو مؤول وله ما في على اي منهج من المناهج اهل البدع وانما خطا. إذا جاء واحد يقول لك هذا الكلام مؤول وهذا انظروا كلمة هذه وافق فيها هؤلاء الناس متى على الله أخطأ في هذا الموضع فقال لكلمة من يكونها مبتدعة هذا لا يكذب عن قول الله والجماعة كل من ذلك ولكن يجب علينا أن نرجع عرفنا بالخطأ أن نرجع إلى الحق أخطأه هذا لا يكذب عن قول الله والجماعة فبعض العلماء قد يخطئ ويؤول بعض الناس وهذا الخطأ مرفوع له لأن الآيات بل الأكثر وقع خطأ في الأحاديث الحقيقة أحاديث الكذب مثل أحاديث الأحكام ونحن جميعا نعرف أحاديث الأحكام ألا يوجد في الأحاديث صحيحة أخطأ في فهمها بعض العلماء الكبار والعلماء القضية الكبار يوجد إذا ما المانع أن يخطئ بعض الأئمة أيضا ولهم قيمتهم ولهم اعتبارهم في فهم بعض الأحاديث بدلا من أحاديث الأحكام أو مثله هذا يقع ويمكن أن يقع في كثير من الناس فمن وجدناه مقيما للسنة مناصرا لها محاربا للبدع ليس في منهجه إعجاز منهجه سليم لكن أخطأ ببعض الأشياء مع سلامة المنهج فهذا نقول تعويضه هذا الخطأ ونرجو أن يغفر له هذا الخطأ بإذن الله تبارك وتعالى ولا نناقشه ومن كان منهجه وأصوله بدعية فهذا من أهل البدع من أهل الوعيد المتوعدون بعقوبة الله إلا أن يتوب ويغفر الله تعالى لا قوة الوعيد والوعيد عند الله عز وجل إن شاء عبدك وإن شاء غفر لا نقطع لهم الجنة ولا ما يشرب بعض الناس ما هو هذا ولو هذا مراد رسول الجماعة إذا قال عن سنة الجماعة عن أحد وعن حكم إنه من أهل الوعيد فمع ذلك أنه تحت مشيئة أن الأدلة جاءت على أنه مستحق بالعقوبة أما أنه يعاقب فعلا فهذا مرده إلى الله عز وجل قد يعاقبه وقد لا لكن إسقاط العقوبة واجب لكن هل تنفذ هل ينفذ حكم الله تعالى فيه قد يكون له من يكفر ذلك من الحسنات قد يتجاوز الله تعالى عنه بفضله وكرمه لا ندري لكن نقول الاستحقاق وارد لانه عصى الله فابتدع بدين الله عنه واما النوع الثالث وهو التفريط التاويل المكفر الذي كما ذكرنا التاويل الباطنيه تاويل غلاة الشيعه وغيره فهذا يكون من المله لان صاحبه كما تلاحظون من الامثله عندها هذا التأويل تعمد مباشرة القرآن وتعمد محاولة القرآن وتعمد تحريفه كما تعمدت اليهود لما قال الله تبارك وتعالى قولوا البابا وقولوا حفظة قولوا البابا كذا وقولوا حفظة فقالت اليهود حفظة قال بعض العلماء النون التي زادها اليهود في حفظة وجعلها حفظة مثل اللام التي زادها دولة. هذا وجه الشبه بينهم الذي يزيد الضغط او المحاسبه هذا يدخل في النوع المكفر اما الذي يزداد اعتماد الامور البدعيه مخطئه فهو ينظر الى التاويل المبتدع المذموم المتواعد عليه واما الذي يكون صحيحا ولكن يقع منه خطا كما يقع من سائر الكلمات من سائر النصوص والاحاديث فهذا قلنا حق وهذا نرجو ان لا يؤاخذ عليه ان شاء الله عند الله تعالى اما نحن في الدنيا فنبين ما يمنع هذا نقول العالم الفلاني اخطا واول هذا ونبين ذلك لان الله عز وجل عبدنا يعني بين الحق ولا نقدم احد من الرجال وليس هناك احد كلامه كله حجه صواب الا محمد صلى الله عليه وسلم واما مع ذلك فان كلامه مبين وخطاه يقال لكن لا ننتقص من قدره ولا نخرجه من جماعه اهل السنه والجماعه الجزء هو يعني معنى الجزء والمعصيه يعني من اصحاب الوعي لان عرفت عنه من اصحاب الوعي مثل بدعه لا تخلق قبلها فنطرح الفرصه للاخوان الذين يريدون ان يتوضاوا ونجمع على ان كان هناك امثله وصلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، ولماذا سوف نحصل على ما يتعلق بالموضوع الذي أخذناه، يعني موضوع أو موضوعين التخرج والتأمين، لأن كلما نأخذ الموضوع ونتهرب كلما نتجاوز إلى موضوع آخر هذا هو الأفضل، وإلا فالإلحاح موجود أو الحاجة موجودة، لكن بعض الموضوعات تأتينا بإذن الله تعالى، وكلها أدى إلى إن شاء الله سبحانه وتعالى وكانت الأمر بالحق نتعرض لها، لكن نبدأ من الأشياء التي في موضوع حديثنا الذي نختار كل ليلة. ما يتعلق بالفرق، هناك سؤالان عن هذه الفرق، متى بدأت؟ وما أقدمها؟ وما هي الفرق الناجية؟ وأين جاء من هذه الفرق؟ السؤال الآخر يسأل عن هذه الفرق، هل هو الثلاثة الأخيرة والثلاثة الأخيرة؟ كل أكثر ثلاثة الأخيرة كما جاء في الحديث، وغير ذلك مما يتعلق بالفرق، فنعيد الكلام في الرجال أن هذه الفرق تاريخ ظهور الفرق بدأت صاحب بوادرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أقدم هذه الفرق في الخوارج. قال أنا بقول الفرق يفرق بين الفرق وبين الجماعة، الجماعة السنة والجماعة أو الجماعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها، هذه ما تدخل في كلمة الفرق إلا أحيانا، وكنا كلها في الناس إلا واحدة، لكن عندما نتكلم عن أخذ الفرق أي الفرق البدعية، ولا معروف لكم جميعا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي الأكثر هي الأولى، لكن الفرق التي انشقت عن الجماعة والتي خالفت قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اتخذت دينها شيعا وتفرقت عن الدين. أقدم هذه الفرق على ما يظهر هي الخوارج، لأن بذرة الخروج بدأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل غنائم حليب غنائم الخوارج لما أراد حليب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مصالح معينة، فكان يعطي المؤلفة قلوبهم يعطيهم أكثر، وترك بعض المهاجرين والأنصار حتى أن الأنصار وجدوا في أنفسهم ومع كثرة الفقر فيهم كما تعلمون، بينما يذهب بعض الأعراب أو وراء الأعراب بالألف أو بالمئين من الإبل والغنم، أثرت هذه في نفوس من لا يعرف الحكمة التي توقاها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحكمة، فخرج منه الرجل له صفات ورد في الحديث أنه غاية غايين حتى الشعر، يعني منظر يوحي بأن الإنسان غريب وكأنه يعني شاب حتى في مرحلة وهو مباشر، فقال اعدل يا محمد إنها حكمة ما أريد بها رسول الله، فاعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكمة، فقال له اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل ومن يعدل الى العدل، نعم من يعدل ان لم يعدل محمد صلى الله عليه وسلم، لا هو الذي جاء بالعدل وهو الذي اخترع طريقه العدل صلى الله عليه وسلم وعلمنا اياها من نجاه العدل والجهل، ولكن هذا من ضيق افقه ومن جهله ومن قله علمه ومن عدم مراعاته من المصالح والاحكام الذي يتوقعها الشارع والرعاية الشارع في أحسان، رأى أن هذه الحكمة ليست عادلة فاعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لقد وجد في أكثر من هذا الصبر، النبي صلى الله عليه وسلم صبر متأثر بموسى عليه السلام وأنه قد وجد في أكثر من هذا الصبر، لما استعانه قومه لأنه آدم حتى أن الله سبحانه وتعالى أكذب قوله لأن جاء كان يحتسب ذات الريق وأبعد الثياب والمقاطع فأخذها فرأى أن تطور غير هذا، ولذلك مما أوذي في موسى عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا الفضل، ثم قال يؤخذ من ضده هذا أقوال أو قول يعتبرون قراءته من قراءته وقراءته إلى خلافه، ينطقون من الدين كما ينطق الإنسان من الرمية. وبعد بعض الروايات تقول يتفقده قائله غير يرى ردا على يده السهم على يده الرمية على يده الكوف. أحاديث كثيرة متواتر في مثال الفوائد. قال في آخرها لئن أدركتم لأحسنتم. هؤلاء هم الخوارج. كانت هذه الفكرة الأولى أول ما خرج كفرقة مستقلة لها رعاية ولها تجمع كان هو الخوارج. ومن مبادئهم التكفير بالذنب، التكفير بالمعاصي، كما ذكرنا أنهم أصحاب الوعيد، يقولون الوعيد ويتركون الوعد، يقولون أحاديث الوعيد فقط ويتركون الوعد، يستكثرون الزاني بشارك الحمر والإحتكار ونحو ذلك. فرد عليهم واضح كما تعلمون ان الله عز وجل جعل من القتل الكافر جعل عقوبه القتل وجعل الثاني عقوبه القتل فان كان ذكرا فعقوبته الجلد وجعل الثالث الخمر عقوبه الجلد وجعل الثالث عقوبه القطع. فلو كان الجميع يكفرون لكان الحد واحد يكفر يكفر فصار الردود عليه كبيره. فخرج هؤلاء بعهد العلي رضي الله عنه لما هدم الحكمين قالوا لا حكم الا لله حكمت رجال بدين الله. فقالوا وامروا عليهم عبد الله بن مهدي الراقبي وقيل غيره لكن هذا الذي استهرب في القتل. واطلبوا بيعه علي رضي الله عنه وقالوا لا نبايع الا مثل عمر ان جئتمونا بمثل عمر فان هذا مبايعه. فبايع من بايع عبد الله بن مهدي وهو اعرى جلد ليس له صحبه ولا شهد له الله بخير كما يقول الانسان وهو قائل. رهبوا علي واصروا على عمر ما جاء عمر بايع عبد الله بن مهدي. اذا ننظر يعني هذا يقولها كيف يفكر الخوارج كيف يبتدع الخوارج حكم يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعلمون علي من المؤمنين ما يعلم لكن لما يظهرون يعملون كيف يحكمون من يولدون هنا ياتي الحقيقه ياتي المحل. النظريات المثالية يمكن تكون لكن الواقع يكون جيد فكيف كان؟ لما ظهرت الخوارج وكفروا عليه وقالوا حكمت الحكمين فانت كافر ظهرت الشيعة. الشيعة كثيرة ظهرت يعني كانت تمثل التعقيد لكن التشيع التشيع من القدرة الأولى موجودة منذ أن قال عبد الله بن سبأ الذي أسس دين الشيعة معروف عبد الله بن سبأ اليهودي منذ أن كان في صنعاء وذلك أثار الفتنة على عثمان رضي الله عنه وقتل عثمان والدين موجود بداية الفرقة موجودة لكن أن تقرأ الفرقة واضحة عندما خرج الخوارج وكفروا عليه وخرجوا هو وأنزلوا عليه رضي الله عنه وكانت الشيعة ثلاثة أقسام كانوا ثلاثة أقسام الغالية المؤيدة يسمونها الغالية أو المؤيدة الذين قالوا في علي رضي الله عنه وقالوا أنت أنت قالوا أنت قالوا أنت الله وسجدوا له هؤلاء الذين أنزلوا عليه وهؤلاء أمر علي رضي الله عنه بإحراقهم وهذا منهم عبد الله بن سبأ إلى بلاد العلف وهناك أسس دين المنتشر في بلاد العلف. والفرقة الثانية السبابة الفرقة الثانية منهم السبابة الذين يسبون ويشتمون الشيخين فهم لم يخرجوا من الإسلام وينكروا الدين لكن أو له علي لكنهم يسبون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. وقد قال بعض العلماء ان سب الشيخين كفر ولو دعمناه مع المتامل لوجد ان لذلك اصل لان هذين الرجلين هما اعظم مجالس وهما كما قال علي بن حسين من العابدين نفسه الذي قال كيف اصبهما وهما وزيرا جدي وزيرا جدي الذي يسب في غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول ان ابا بكر عدو الاسلام منافق كذاب فهو متهم لرسول الله ومتهم للامه كلها. هذا المنافق عدو الاسلام يولى يوليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه اشارت الى تربيه الامامه الامه وصرحت الاحاديث الاخرى بانه هو الحميد من بعده صلى الله عليه وسلم لما قال المراه ان تجدين فاتي ابا بكر وكان هو عمر افضل الصحابه واكثرهم خالفا له صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذان كذابين خائنين كما يقول هؤلاء المفترون فالدين كله كذب وما نقل فيه السنه والشريعه الا عن طريق الصحابه وعلى ربهم ابو بكر وعمر. فالشاهد ان هذه الفرقه هي الثانيه وهي السبابه. الفرقة الثالثة هي المفضلة، وهؤلاء منهم الزيدية الذين وافقوا على الخير، فقالوا لا مردان الشيخين، ولكن يعني هم الشيخان لغير الشيخين الكريم، وقالوا لغير الشيخين الصحابة وبكر وعمر، فقال لا نشكر الشيخين ولكن نفضل عليهم على الإمام علي، ونقول إن إمامة المقبول جائزة مع وجود الأفضل، يعني الأفضل الإمامة وبكر وعمر جائزة، وهذا الذي أنكره عليه أيضا العلماء وهو من البدع، ويكفينا أن هذا بدعة أنه صح عن علم من الله عز وجل، علم أن الله عز وجل قال لا يتلاؤك بأحد فضلني على أبي بكر إلا جلسته حتى القرية 80 جلسة، هو بنفسه رضي الله عنه كان يجلس، وقال عليه رضي الله عنه رضي الله عنه البخاري والله ما من رجل ولدت أنني ألقى الله بعمله إلا هذا، كان يشير إلى عمر رضي الله عنه رضي الله عنه يود علي أنه يلقى الله بعمل عمر ومقر بأنه أفضل، وهذا قال معروف ومشهور ومتواتر من الصحابة. الشاهد أن الفرقة الثانية صارت خالد هي فرقة الشيعة، كل مقالة المرجئة لما اختطف الخوارج وكفروا خالد الدم، أي دم تكفروه، كفر خالد الخمر والزاني والجاهل كما قلنا، خرجت منهم نفس الخوارج في الأصل، كانوا منهم فرقة وقالوا ما نكفر أحد ما دام يقول لا إله إلا الله، كانوا مع الخوارج مشوا معهم فترة رأوا الغلو الشديد رجعوا إلى غلو آخر شديد، قالوا لا نكفر أحد أبدا ما دام يقول لا إله إلا الله، حتى وإن سب الله ورسوله، حتى وإن أنكر القرآن، حتى وإن أنكر القرآن، فجنحوا إلى الطرف الآخر وهؤلاء هم المرجئة، وظهروا في عراق الصحابة يعني في فترة الخوارج، وكان كثير من الصحابة لا يتكلمون عن أركان الحياة، ثم ظهرت القدرية، القدرية ظهرت في فترة العراق في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لتأثير أو لتأثير النصارى الذين كانوا في الشام والذين كان ثابتا في القدر والخوف والقدر، كان واحدا عندهم في دينه أن أقوله للمسلمين وقال به لعبة الجمالي، ولذلك ذلك أنه في صحيح مسلم وفي غيره حديث جبريل المشهور المعروف أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأسمى ركعتين إلى ركعتين قال يا سمع أخبرنا عن الإمام وسمع عن الإسلام، رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر أول الحديث لما ظهر معبد الكهنة وقال إن كان كذا جاء التابعين إلى عبد الله بن عمر وسأل فقال عندنا قول إن هذا القول أو إن هناك قول من العراق ينكرون الصدق، فقال له حدثني ذكر حديث عمر ثم ذكر حديث جبريل الذي يدل على أن الإمام الصدق هو أحد أركان الإمام الستة، الشاهد أن الحديث هذا دليل على أن القدرية ظهرت في عهد عبد الله ابن عمر رضي الله عنه في أواخر عهد عبد الله، فالخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية هذه الفرق ظهرت جميعا في عهد الصحابة ومن أواخره، هذه الفرق الأربعة هي أصول الدعوة شعبت منها فرق كبيرة، ثم ظهرت بعد ذلك المعتزلة في مطلع على رأس المئة ظهرت المعتزلة، كانت الحلقة للقتل الفقري فجاء الحديث عن القتل الكبيرة، ولذلك سبب في التاريخ تكون الأحداث أنهم اعتزلوا الحسن البصري وتركوا للمعارك في حكم الحسن البصري غير ما اعتزلوه، فهم في الحقيقة امتداد لفكر الخوارج، المعتزلة امتداد لفكر الخوارج، لكن هم لا يقولون أن مرتكب الكبيرة يأتوا بعد من المية، قالوا يخرج من الإسلام ويدخل الكفر، وهو في منزلة بين المنزلتين، قالوا في بناء لأن الأحاديث الآية التي في المؤمنين ما تنطبق عليها. وجد الآية العالمة في الكافرين ما كنت أجعل بل فقط في منزلة بين منزلتين، فهؤلاء هم المعتزلة، ثم حدث في نفس ولقتها رسول جعد بن درهم ونقل الصلاة وضحى به خالد بن عبد الله القصري في بعد 120 هجرية وقال له أن تضحوا تقبل الله حياته فإني مضحي بجعد بن درهم فإنه أنكر أن الله كلم موسى تكليما ثم نزل من عند الله وذبح الجعل وذبحه. ثم هذا من الرائع حروف وكاتب الصفات. تلميذ الجعل بن درهم كان الجهم الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان أخذ عقيدة الجعل ونشرها وخرج في دورة أحد الثوار وهي خرج على اليومية الثوار في عيانه كانت ميحة من العسير كان فخرج مع الحارس بن سويش وكان كاتبا له فنكر فكرة المنزلة المواقف الذهن كان يكتب جميع الصفات عن الله وكان في نفس الوقت مرجئ يقول ان الايمان هو المعرفه القلبيه فقط بالعرف الله بقلبه فهو مؤمن كما يقول الجهل هذا المرجئ من الجهل اكثر مرجئه هو الغلو لان الدين يعرف الله بقلبه بل بلسانه قال فبعزتك لاغوينه اجمعين رب بما اغويتنا يعرف الله اعطني ربك فهذا كان يحب انواع الرجال وهذا نفر هذا الدعاء والأسباب اللي هو أسباب الجرم يعني مثل أن جهن الفطان نفر لذلك لذلك جهن الفطان جاء هذا الدعاء كان الإنسان يجادل كثير الجدل بلا علم يجادل بغير علم لم يتفرق ولم يخاطب علماء ولم يقرأ كتب العلم ولم يقرأ في كتاب الله وسنة رسوله إنما كان يجادل فقط فجاءه قوم من الهنود من عباد الخطاب هنود لكن عندهم فلسفات وعندهم كلام ملغلق فقالوا فينا نناظركم فينا نجادل المسلمين نرى ما عندهم لا عندهم حق ام عندهم باطل وهذه ما يخدع بها كثير من الناس قالوا اذا تعرف تجادلنا اسم جلوس سبحان الله هؤلاء الكفار هل من الضروره لابد ان نحط العتاب ان نحط ما نريد يعني هل لابد ان نؤدب معقول كافي وأجل تفهم فيه حتى يدري أن أنا على الصواب وهو على باطل وإلا لا يرد به غير الله كان معاملة هؤلاء الناس أنهم إما أن تقام عليهم الحجة من العالم المتمكن فإما أن يستجيبوا لها وإما أن يستلموا أرواحهم بلاد الإسلام لكن الجاهل كلف علمه عن المقبول لا ضرر قال أنا أنا ضرر فقالوا له ما هو ربك هذا الدعم؟ هل رأيته؟ هل لمسته؟ هل لمسته؟ هذا عبادة عندهم هذه القواعد وهذه الأصول ما تؤمن إلا بشيء مكتوب أو سنة الجهل لأن لا إيمان ولا فهم ولا تعلم على الناس وكلم قوم وأسلم على الناس أو كذا لا راح بعقله دخل عن السلطة وبقي 40 يوم يفكر يوم ما حتى قيل الضغط الصلاة هذه الفرقة يعني في جوة ثم خرج لا عرفت الجواب قالوا ما هو؟ قال هو كالهواء مثل هذا الهواء ليس له أي صفة لا يلمس ولا يشمر إلا الهواء موجود لكن ما له أي صفة حتى يرد عليه ونتج عن ذلك نفي صفات الله عز وجل ثم ظهر بعد الجهل بشر الذي هو يهود الأرض لم يرد الجهم لكن لقي تلاميذ تلاميذ الجهم وبشر المريض عمل المدى الاخر ثم تلقى عنه ابن كلاب عبد الله بن ابي كلاب وابن كلاب هو المؤسس الحقيقي للمذهب المسمى مذهب الاشعريه ولذلك هجره الامام احمد رحمه الله تعالى حتى انه لما مات لم يصلي عليه الا سبعه اشخاص الامام احمد هجر ابن كلاب لانه قال ان الكلام هو كلام النفسي ووافق مقاله بشر ومقاله جهم لكن ابن كلاب كان ما يجب جميع الصفات زي ما قال جهم من هوى كذا لا نثبت ما يثبته العقل ونثبت ما يثبته العقل حتى لو ليس العقل وهذا الذي ورثه الاشعريه والماتريديه فقالوا ما قامت القواطع العقليه على اثباتها وهو الحياه والسمع والبصر والاراده والكلام والكلام النفسي الذي يعيشونه هذه نثبتها والقدم ونحن نثبتها بعض الاراء أم هذه يدل العقل على إثباته وأما الأخرى فالعقل يحكم باستحالتها بحق الله تعالى فلا نثبتها لله وأصل هذا العقل كله عقل الجهل لما اختبر في ذاك البيت 40 يوما وهكذا انتشرت الفرق القدرية يوم الساعة فكان منها القدرية الأولى الذين ينكرون العلم ومن أنكر علم الله في الأشياء قبل وقوعها فقد كفر هؤلاء أكثر أنواع القدرية الكفرة الذين أنكروا أن الله يعلم ما سيفعله العبد لأنه قال الله يعلم أنه سيعصيه إذا هو قدر عليه المعصية إذا هو رضي بالمعصية إذا كيف يجازيه عليه هكذا صور لهم الشيطان والله سبحانه وتعالى أخبر عن هذه الحجة قديمة وقال لنا نحن إن شاء الله ما أخرجنا ولا أبرنا ما حرمنا ولا أبرنا وأخبرنا